بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، هذا المجلس 92 من مجالس شرحنا على نغمة الأغاني في عشرة الإخوان لناظمها أحمد بن مشرف الأحسائي رحمة الله عليه. توقفنا عند قوله في الفصل الثاني الذي عقده حول صفات الصديق، عند قوله: يزينه ما زانك، يشينه ما شانك. يزينه يعجبه ويرتضيه ما زانك من الأمور إذا أعجبتك وارتضيتها، ويشينه أي يزعجه ويغضبه ما شانك من الأمور التي أزعجتك وأغضبتك. أشار الناظم رحمه الله في قوله يزينه ما زانك إلى صفة الموافقة في الصديق، وهذه تكلمنا عنها فيما سبق، وبينا أن معناها أن الصديق لا بد أن يوافق صديقه وأن لا يخالفه فيما هو صائب. ولهذا قال أحد العلماء وهو أبو زائد رحمه الله: كتب الأحنف إلى صديق له، أحنف بن قيس الضحاك رحمة الله عليه: أما بعد، فإذا قدم أخ لك موافق فليكن منك بمنزلة السمع والبصر، فإن الأخ الموافق أفضل من الولد المخالف. ألم تسمع قول الله عز وجل لنوح عليه السلام في ابنه: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وهذا فيه إشارة إلى أن من أعز الصفات التي ينبغي أن تكون في الصديق صفة الموافقة. فنرى كثيرا من الأصدقاء يصادقون أناسا يخالفونهم في الأذواق ويخالفونهم في الميولات مما هو حلال طيب، فكثير من الناس تختلف طبائعهم ويدعي كل واحد منهم أنه صديق للآخر، فيحدث بسبب ذلك كثير من الخصومات، ويحدث بسبب ذلك تفرق واختلافات. فإن من أعز ما يكون في صديقك صفة الموافقة، أن يوافقك في الأفكار وأن يتفهمك في جميع المواقف. ولهذا الأحنف بن قيس رحمة الله عليه قال: الأخ الموافق أفضل من الولد المخالف، ثم استشهد بقوله تعالى: إنه ليس من أهلك، مع أن حقيقته أنه من أهله لأنه ابنه، لكن لما كان قد خالفه ولم تتوفر فيه صفة الموافقة أشار إليه أن يتبرأ منه بالرغم من أنه من أهله، ثم بين السبب وهو المخالفة: إنه عمل غير صالح. والموافقة تكون في الآراء وتكون في الاختيارات، بشرط أن لا يكون في ذلك الضرر على أحدهما أي الصديقين، وإن كان فيها شيء من التحمل ولربما التنازل حفاظا على هذه الصفة. وهذه الصفة الموافقة تكون أولا بالفعل، حيث يشاركك صديقك الخير والعمل والنشاط بيده وبدنه، وتكون كذلك بالقول، وذلك بالثناء عليك وعلى ما قمت به وبتشجيعك على ما تفعل من خير وصلاح، وأن يذكر ذلك للناس ويمدحك عندهم وأن يجلك في مجالسه ونحو ذلك. ودليل هذا الأمر ما صح في سنن أبي داود وكذلك مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قالت المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بذلا من كثير ولا أحسن مواساة في قليل، قد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ، فقد خشينا أن يذهب بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، ما أثنيتم عليهم به ودعوتم الله عز وجل لهم. وهذا الحديث صحيح، صححه الإمام الألباني رحمه الله. والشاهد منه أن الأنصار الذين وفد عليهم المهاجرون فأحسنوا إليهم وعظموا إحسانهم إليهم، حتى تبادر إلى ذهن المهاجرين أن الأجر أخذه الأنصار كلهم، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما دامت فيكم صفة الموافقة فإن أجركم سواء. قال: كلا، ما أثنيتم عليهم، أي شكرتم معروفهم وأثنيتم على ذلك بين الناس، ودعوتم الله عز وجل لهم بظهر الغيب وعلنا وفي حضرتهم. فهذه هي حقيقة الموافقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.